الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله. والله جل وعلا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبعض الناس ينطبق عليه قول الله جل وعلا ثم قست قلوبكم وقلوبهم البقرة ثم قست قلوبكم قلوبهم وقلوبكم قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعض الناس هكذا. ولهذا من لطائف الكلم أن أهل العلم الذين يعتنون بتعبير الرؤى يقولوا إذا رأيت صخرا في المنام فاعلم أن في قلبك قسوة، لأن أمثال القرآن حق. والله جل وعلا ضرب الحجر لمثل ماذا؟ قلب القاسي. إذا نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يتخشى عند قراءة كتاب الله، وأن يتذكر أن هذا الكلام الذي تحفظه تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في أثر معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. معتقد أهل السنة والجماعة يجعل الإنسان يخشى أكثر. أما الذي يعتقد أن القرآن كلام نفسي قديم لا يؤثر فيه كالذي يعتقد أن الله تكلم به حرفا وصوتا. واضح؟ وبسط هذا في كتب الاعتقاد. نقف على الحديث 11 وإن شاء الله نتم في مجلس آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يستفاد من